إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فحديثنا اليوم عن الأفعال. قال ابن آجر الروم عليه رحمة الله: الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر، نحو ضرب ويضرب واضرب. فالماضي، الفعل الماض، هو ما دل على حدث في زمن مضى، وأما المضارع وهو ما دل على حدث في زمن المتكلم، في زمن التكلم، واضح؟ وأما الأمر هو ما يطلب به حصول شيء بعد زمن المتكلم، بعد زمن التكلم، أي في المستقبل، واضح؟ فإذا قلنا أكل فهذا حدث في الماضي، يأكل هذا يحدث الآن في يعني زمن التكلم، وإذا قلنا كل فهذا سيحدث في المستقبل، فعل أمر يطلب منه حصول الشيء، واضح؟ فقال رحمه الله: فالماضي مفتوح الآخر أبدا، أكل، شرب، خرج، ذهب، دوما مفتوح الآخر، هذا هو الفعل الماضي. طبعا إذا لم يتصل بآخره شيء، إذا لم يتصل، إذا المعذرة، إذا لم يتصل بآخره تاء الفاعل أو ناء الفاعلين أو نون النسوة أو واو الجمع، فسيتغير. مثلا إذا اتصل به واو الجماعة سيصبح قالوا، هنا بنيت على الضم، قلنا بنيت على السكون، قلنا، كتبنا، ناء الفاعلين هنا بنيت على السكون أيضا، ومثلا تاء الفاعل قلت بني على السكون، ولكن إذا لم يتصل بها هذه لم يتصل بالفعل هذه الحروف، فهو يكون مبنيا على الفتح، مثل أكل، شرب، خرج، نام، واضح؟ وأما قال: هو الأمر مجزوم أبدا، يعني فعل الأمر يكون دوما مجزوما، فتقول كل، اشرب، اخرج، اضرب، اذهب، واضح؟ ثم قال رحمه الله: والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع، إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت، يعني الألف والنون والياء، الهمزة والنون والياء والتاء، أنيت مختصرها. فتقول أكلت، نأكل، يأكل، تأكل، واضح؟ جربنا الهمزة أكلت، جربنا النون، نأكل، جربنا الياء يأكل، جربنا التاء نقول تأكل، واضح؟ هذه هي مختصر أنيت. فكل فعل رأيت فيه حرفا زائدا عن الفعل الأصلي فيكون فعلا مضارعا، واضح؟ أذهب، نذهب، يذهب، تذهب. قال: وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم، يعني الفعل المضارع دوما مرفوع. فنقول يأكل، يخرج، يذهب إلى آخره، فكلها أفعال مضارعة الأصل فيها الرفع، فهي مرفوعة، وعلامة رفعها الضمة الظاهرة على آخر الفعل. واضح؟ قال: حتى يدخل عليها ناصب أو جازم. مثلا نقول يأكل، يأكل لندخل عليها ناصب، مثلا لن يأكل، رأيت؟ تغير آخر الكلم فأصبح منصوبا، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخر، تقول لن يأكل، لن يذهب، لن يخرج. أو نجرب إدخال جازم: لم يأكل، لم يخرج، لم يذهب. واضح؟ فالأصل فيها الرفع إلا إذا دخل عليه ناصب أو جازم، فإذا دخل عليه ناصب فتنصب، وإذا دخل عليها جازم فتجزم. ثم قال: فالنواصب عشرة، وهي أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو أو وأو. هذه هي النواصب. بدأ الآن في الحديث عن النواصب، ما هي الأشياء التي تنصب الأفعال. واضح؟ تنصب الأفعال أو الأسماء، تنصب الأفعال أو الأسماء. نبدأ بأن، نضرب لذلك مثال، نقول الإحسان أن، هذا هو الناصب. ماذا نصب؟ نصب ما بعده، أن تعبد الله، تعبد، تعبد الله كأنك تراه. الإحسان أن تعبد، فنقول تعبد فعل مضارع منصوب، علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وهنا سؤال: بماذا نصب؟ نقول نصب بأن. إذا سألك شخص يقول بماذا نصب هذا الفعل، نقول نصب بأن. يريد الله أن يخفف عنكم، هنا يخفف منصوب علامة نصبه الفتحة. لن، الناصب الثاني لن، تقول ولن يخلف الله وعده، ولن يخلف، يخلف فعل مضارع منصوب. يا عبادي، في الحديث القدسي قال يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، لن تبلغوا، فهنا تبلغ فعل مضارع منصوب، علامة نصبه حذف النون، لأنه من الأفعال الخمسة، لو تذكرتم في الدرس الماضي والذي قبله درسنا الأفعال الخمسة، وقلنا هي يفعلان، يفعلون، تفعلان، تفعلون، وتفعلين. بماذا تنصب؟ تنصب بحذف النون. قال يا عبادي إنكم لن تبلغوا، لماذا قال، لماذا لم يقل لن تبلغون؟ لا، لأنها منصوبة، هنا هذه منصوبة. بماذا نصبت؟ نصبت بحذف النون. واضح؟ إذن، إذن حرف يعتبر حرف جواب وجزاء، حرف جواب وجزاء يأتي دوما غالبا بعد سؤال، تقول أريد أن أزورك، إذا أكرمك، هذا هو الجزاء، أريد أن أزورك، ما هو الجزاء؟ إذا أكرمك. تقول أريد أن أطلب العلم، إذا تفلح. واضح؟ الحرف الرابع هو كي. قال الله: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. كي تقر فعل مضارع منصوب علامة النصب الفتحة، لام كي، وتسمى أيضا لام التعليل لأنها تفيد التعليل، لأنها تفيد التعليل. واضح؟ قال الله: وأنزلنا إليك الذكرى. لماذا أنزل الله الذكرى؟ التعليل هنا سيأتي، التعليل يعني السبب. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. واضح؟ لماذا أنزل الله الذكر؟ ليبين، أي النبي صلى الله عليه وسلم، للناس. والناصب السادس لام الجحود. وسميت بلام الجحود لملازمتها للجحد أي النفي، وتأتي دائما بعد شيء منفي. مثال ذلك قول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، ومثلا وما كان الله ليخيب ظنك، وما كان الله ليضيعك. واضح؟ تأتي دوما بعد، تدل دوما على الجحود. الجازم السابع هو حتى. هنا لها معنيان، دعنا من المعاني، هنا نضرب مثال فقط. مثال ذلك قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أسلم وأطع الله والتزم بما أمرك به. لماذا؟ هنا للتعليل، حتى تدخل الجنة، حتى تدخل الجنة. الناصب الثامن فاء السببية، وهو ما يعبر عنه الجواب بالفاء، وتدل على أن ما قبلها سبب في حصول ما بعده. مثال ذلك: ازهد فيما عند الناس فتكون أشرفهم. المعبرة: فتكون أشرفهم. ازهد فيما عند الناس، ماذا يحصل لك؟ فتكون، تكون هنا منصوبة وعلامة نصبها الفتح، فتكون أشرفهم. مثال آخر تقول: هلا تفتح الشباك، لماذا؟ فيدخل الهواء. هلا تفتح الشباك فيدخل الهواء. الواو، وهي الواو هنا ليست واو العطف، إنما هي واو المعية، وسميت بذلك لأنها بمعنى أي، أن حصول ما قبلها وما بعدها يكون في وقت واحد دون تقديم ولا تأخير، وهي تسبق بنفي أو طلب، وهي كالفاء. واضح؟ تقول: لعل الله يرزقني وأتصدق. هنا لعل الله يرزقني، بمجرد أن يرزقني الله فأتصدق، رأيت؟ فهي تحمل نفس معنى الفاء، تحمل نفس معنى الفاء، فكأنك تقول: لعل الله يرزقني فأتصدق، فلعل الله يرزقني وأتصدق. مثال آخر تقول يا رب سامحني وأدخل الجنة، يعني سامحني فأدخل الجنة. الناصب العاشر هو أو، تقول لأقتلن الكافر، الكافر الحربي طبعا، أو يسلم في الحرب هنا، لأقتلن الكافر أو يسلم. وأو هنا بمعنى إلى، يعني لأقتلن الكافر إلى أن يسلم، واضح؟ انتهينا من الحديث عن النواصب ونتوقف هنا، وفي الدرس الماضي سنتحدث إن شاء الله عن الجوازم. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.